وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب فأخذت تمسكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم